الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في كتاب موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، وبعد الفراغ من الباب الأول بفصوله الأربعة ننتقل بعد ذلك إلى الباب الثاني، وهو في موقف أهل السنة من الصلاة خلف أهل البدع. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ وفقه الله: الباب الثاني، موقف أهل السنة من الصلاة خلف أهل البدع ومناكحتهم وأكل ذبائحهم وعيادة مرضاهم وشهود جنائزهم وحكم موارثتهم، ويشتمل على ستة فصول. الفصل الأول، موقف أهل السنة من الصلاة خلف أهل البدع. الفصل الثاني، موقف أهل السنة من مناكحة أهل البدع. الفصل الثالث، موقف أهل السنة من أكل ذبائح أهل البدع. الفصل الرابع، موقف أهل السنة من عيادة أهل البدع. الفصل الخامس، موقف أهل السنة من شهود جنائز أهل البدع ودفنهم في مقابر المسلمين. الفصل السادس، موقف أهل السنة من توريث أهل البدع وإرثهم. نعم، يلاحظ أن هذا الباب متعلق بعدة مسائل متعلقة بالعبادات المتعلقة بأهل البدع، كالصلاة خلف أهل البدع، مناكحة أهل البدع، كذلك شهود جنائزهم، عيادة مرضاهم وتوريثهم. وهذه المسائل من المسائل المهمة التي وردت في كتب السلف فيما يتعلق بالصلاة خلف المبتدع، وما ورد ذلك أيضا في المسائل الأخرى. وأول فصول يعني هذا الكتاب هو في موقف أهل السنة من الصلاة خلف أهل البدع. تفضل. الفصل الأول، موقف أهل السنة من الصلاة خلف أهل البدع. حكم الصلاة خلف المبتدع من المسائل الدقيقة التي يختلف الحكم فيها باختلاف أحوال المبتدع، من حيث كفره وبدعته من عدمه، ومن حيث دعوته إليها من عدمها، كما يتأثر الحكم في المسألة بنوع الصلاة المقامة خلف المبتدع، كاختلاف الحكم في إقامة الجمع والأعياد وما هو في حكمها من الصلوات التي لا يمكن إقامتها إلا خلف إمام عن الصلوات الخمس، كما يختلف الحكم أيضا بالنظر للمأموم، وهل يؤدي تركه للصلاة خلف المبتدع تفويت جمعة أو جماعة عليه أم لا. ولذا فإن دراسة هذه المسألة ينبغي أن تراعى فيها تلك الأحوال وغيرها من العوامل المؤثرة في تحقيق الحكم الصحيح فيها وموقف السلف رحمهم الله منها، إذ إن تلك الأحوال كانت محل اعتبار السلف في فتاويهم وأقوالهم على ما دلت عليه الآثار المنقولة عنهم في هذه المسألة. نعم، هذا أصل هذه المسألة، الصلاة خلف المبتدع من المسائل العظيمة التي تتفرع عنها مسائل كثيرة ولها أحوال كثيرة مؤثرة في الحكم. ولهذا من يطلع على الأثار عن السلف في هذا قد يجد في بعض الأثار أن السلف كان يرون الصلاة خلف كل بر وفاجر، في بعضها أنهم كانوا لا يصلون خلف أهل البدع، في بعضها أنهم يصلون خلفهم ثم يعيدون، في بعضها يقولون من صلى خلفهم وأعاد فقد ابتدع. هذه الآثار المنقولة عن السلف في حكم الصلاة خلف البدع تتنزل على أحوال، وهذه الأحوال مؤثرة في حكم الصلاة خلف أهل البدع. وأهم هذه الأحوال من حيث الأصل أن هذا المبتدع إما أن يكفر ببدعته أو لا يكفر، وإن كان لا يكفر ببدعته فإما أن يكون داعية أو غير داعية، وإن كان غير داعية لبدعته وأدى أو كان داعية لبدعته فإن كل من أظهر المخالفة من بدعة وغيرها فلا بد أن ينكر عليه. من صور الإنكار أن تترك الصلاة خلفه، فإذا تركت الصلاة خلفه هل يؤدي إلى تعطيلها بالكلية بحيث لا يصلي في المسجد خلف المبتدع الذي يعني هو إمام ليس للناس غيره، فيؤدي إلى تعطيل الصلاة، أو أنه إذا ترك الصلاة خلف هذا المبتدع أمكن أن يؤدي الصلاة خلف غيره؟ هذه مؤثرة. ولهذا فرق السلف كما سيأتي في الصلاة خلف أهل البدع بين الجمع والعيدين وبين الصلوات الخمس. شيخ الإسلام حرر هذه المسألة، قال ليس هناك فرق في الاقتداء بالإمام سواء في جمعة أو في عيدين أو الصلاة الخمس، لكن الجمع والعيدان ليس للصلاة ليس لهما إلا إمام واحد، الجمعة وكذلك صلاة العيدين ليس لها إلا إمام واحد في عهد السلف. فإذا عطلت الصلاة خلف هذا المبتدع أدى إلى تعطيلها بخلاف الصلوات الخمس. هنا يأتي الفقه. نحن في عصرنا هذا كثر أئمة الجمع وأئمة العيدين، فرجع حكم هذه الصلوات يعني صلاة الجمع والعيدين كحكم الصلوات الخمس. وهذه من الفقه المؤثر في يعني هذه المسألة، الذي قد يعني يقال مثلا أن بعض أقوال السلف في ذلك العصر كانت تتنزل على أحوال قد لا تكون موجودة هذه الأحوال وهذه الصور في هذا العصر. نعم. وعلى ضوء ذلك ستكون دراستنا لهذه المسألة مفصلة إن شاء الله على حسب تلك الأحوال بمختلف تعلقاتها، رغبة في تحقيق الحكم الشرعي الصحيح وموقف السلف الدقيق من كل جزئية من جزئيات هذه المسألة، ذلك لأن الصلاة خلف أهل البدع مما عمت به البلوى، خصوصا في هذا العصر الذي انتشر فيه أهل البدع وكثر اختلاط أهل السنة به في كل مكان، فاحتاج أهل السنة إلى معرفة الحكم الشرعي للصلاة خلفهم أكثر من أي وقت مضى. وها هو ذا تفصيل القول في المسألة، فأقول إن المبتدع لا يخلو حاله إما أن يكون محكوما بكفره عندنا أو غير محكوم بكفره، فإن كان محكوما بكفره فلا تصح الصلاة خلفه لكفره باتفاق أهل السنة، سواء في ذلك أكان داعية لبدعته أم غير داعية، وإنما خالف البعض في إعادة الصلاة لمن صلى خلفه وهو لا يعلم حاله فلم ير عليه إعادة. وبه قال أبو ثور والمزني والذي عليه سائر الأئمة أن على ذلك المأموم إعادة الصلاة لإعادة تلك الصلاة، لأنه تم بمن ليس من أهل الصلاة فلم تصح صلاته. نعم، هذه المسألة من أهم ما ينظر فيه في هذا الباب، أن ينظر في هذا المبتدع هل هو كافر ببدعته أم لا. فإن حكمنا بكفره، وأنا أقصد يعني مدلول هذه الألفاظ أن المبتدع لا يخلو حاله إما أن يكون محكوما بكفره، وهذا المحكوم بكفره هو الذي يعني حكمنا بكفره، تجاوز يعني أن يقول الكفر ولا تثبت عليه الحجة فحكم بكفره، وكذلك المتلبس بالشرك تترك الصلاة خلفه. وأما المقطوع بكفره فهذا لا يجوز أن يصلى خلفه قطعا، لأن كل من اعتقدنا كفره فعمله حابط في اعتقادنا، وكل من فسد عمله لا يصح الاقتداء به، والقاعدة عند الفقهاء من صحت صلاته بنفسه صح الاقتداء به، مفهوم المخالفة وهذا معمول به عند الفقهاء أن من لم تصح صلاته في نفسه لا يصح الاقتداء به. ثم تفرع عن هذه المسألة مسألة جزئية تكلم فيها بعض الفقهاء ومنهم الإمام المزني وأبو ثور رحمهم الله، في أن من صلى خلف هذا الرجل وهو لا يعلم حاله هل يعيد أو لا، هذه مسألة جزئية. وأما الأصل أن من علم أن هذا كافر فإنه لا يصح الاقتداء به، والصحيح الذي عليه الأئمة أنه حتى ولو صلى وهو لا يعلم حاله إذا تبين له بعد ذلك حاله فإنه تجب عليه الإعادة. وهذه مسألة مضطردة في الآن شروط الصلاة مثلا، فإن من صلى وتبين له أنه غير متوضئ فإنه يعيد، بخلاف من صلى في ثوب عليه فيه نجاسة، هذا فيه تفصيل، فإن كان يعلم النجاسة قبل الصلاة ونسيها تجب عليه الإعادة، وإن لم يشعر بها إلا بعد الصلاة فإنه لا يعيد. ويحتج لهذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في نعلين فإنه بعد ذلك خلع عليه وأتم صلاته، وما ابتدأه من صلاته لم يعده عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يخفى عليه حال النعلين عليه الصلاة والسلام. ودليل على أن صلاة من علم نجاسة في ثيابه لا تصح أنه خلعهما، فصل العلماء فيما يمكن خلعه وما لا يمكن خلعه، وما يخلع ويحصل به كشف العورة كالذي يلبس لباس ليس عليه غيره كالسراويل وغيرها، فإذا خلعه وانكشفت عورته هذا يجب عليه أن يخرج من الصلاة وأن يرجع وأن يلبس ثيابه. أما إذا كان كشفه له أو طرحه له لا يؤثر بذلك كالعمامة والطاقية والنعلين فإنه يخلعهما ويتم الصلاة. بقي مسألة أخرى، إن كان خلعه يصحبه يعني شيء من العمل الذي قد يقال هو عمل كثير يفسد الصلاة، مثل الإنسان عليه يعني أكثر من قميص وثياب تذكر أن القميص الداخلي فيه نجاسة فيخلع قميص تلو القميص، هذا عمل قد يؤثر في الصلاة، فهنا قد يوجد الخلاف في هذه المسألة هل هذا العمل، ويرجع إلى الأصل المشهور عند العلماء في مسألة الحركة في الصلاة. لكن الكلام هنا في أن هذا الأصل وهو أنه إذا كان الإمام لا يقتدى به حتى ولو جهل حاله، فالصحيح أنه يعيد، كالذي يعني حصل له أن صلى مثلا بغير طهارة وهو ناسي، لكنه لا يعذر، يعذر بالإثم ولا يعذر بعدم الإعادة. نعم. وبقطع النظر عن هذه المسألة الفرعية، فالصلاة خلف المبتدع الكافر ببدعته غير صحيحة باتفاق الأئمة، وعلى ذلك يحمل نهيهم عن الصلاة خلف بعض من حكموا بكفرهم من فرق أهل البدع كالجهمية والقدرية والرافضة، وإفتاهم بعدم جواز الصلاة خلفهم، وتصريح كثير منهم بوجوب إعادة الصلاة خلفهم كما دلت على ذلك الآثار المروية عنهم، ومنها ما رواه اللالكائي بسنده عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه سئل عن الصلاة خلف القدري فقال: لا يصلى خلفه، أما لو صليت خلفه لا أعدت. وروى أيضا عن سيار بن أبي الحكم رحمه الله أنه كان يقول: لا يصلى خلف القدرية، فإذا صلى خلف أحد منهم أعاد الصلاة. وعن سلام بن أبي مطيع رحمه الله أنه سئل عن الجهمية فقال: كفار ولا يصلى خلفهم. وجاء في المدونة أن الإمام مالك سئل عن الصلاة خلف الإمام القدري فقال للسائل: إن استفتيت فلا تصلي خلفه. قال السائل: ولا الجمعة؟ قال: ولا الجمعة. وأرى أن كنت تتقيه وتخاف على نفسك أن تصلي معه وتعيدها ظهرا. وقال أبو يوسف القاضي: لا أصلي خلف جهمي ولا رافضي ولا قدري. وجاء في السنة لعبد الله بن أحمد أن عبد الله بن إدريس سئل عن الجهمية هل يصلى خلفهم فقال: أو مسلمون هؤلاء؟ لا، ولا كرامة، لا يصلى خلفهم. وفي عن وكيع بن الجراح أنه قال في الجهمية: لا يصلى خلفهم. ويروى عن يحيى بن معين أنه كان يعيد صلاة الجمعة منذ أظهر المأمون ما أظهر، يعني القرآن مخلوق. وعن أبي ثور أنه سئل عن القدرية فقال: القدرية من قال إن الله لم يخلق أفاعيل العباد، وأن المعاصي لم يقدرها على العباد ولم يخلقها، فهؤلاء قدرية، لا يصلى خلفهم ولا يعاد مريضهم ولا تشهد جنائزهم، ويستتابون من هذه المقالة، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. نعم، حسبك. إذن هذه الأثار واضحة عن السلف في عدم الاقتداء بمن كفر ببدعته، وهذه الأثار كما تلاحظون في الجهمية والقدرية وفي الرافضة وكل من كفر ببدعته. وهذه ثلاث طوائف: القدرية الذين ينكرون العلم، والجهمية والرافضة، هؤلاء يكفرهم السلف بخلاف بعض المعتزلة الذين لم يبلغوا في أقوالهم قول الجهمية، وكذلك الأشاعرة وغيرهم، فإن هؤلاء لم يشتهر تكفيرهم تكفير المطلق وهو أحد مراتب التكفير بالوصف الأخص، وأما هؤلاء فاشتهر. ولهذا يلاحظ أن هؤلاء الأئمة يصرحون بالإعادة، وهذا دليل على أن ترك الصلاة خلفهم ليست من باب العقوبة والزجر، لأن الذي يرى زجر الإمام بترك الصلاة خلفه لو صلى خلفه فإنه لا يعيد، وإن كان يرى ترك الصلاة خلفه من باب الزجر، أما إذا صلى وأعاد فهذا يدل على أنه لا يعتد بالصلاة خلف هذا. وكذلك من كان يصلي خلفهم الجمعة فإنه يعيدها ظهرا، ويجعلون هذا بمنزلة من فاتته صلاة الجمعة، فإنه لا يقضي الجمعة، الجمعة لا تقضى وإنما تصلى ظهرا. وهذه من فرائد المسائل أن القضاء ليس له حكم، ليس له حكم الأداء في هذه الصورة، لأن صلاة الجمعة ركعتين فيقضيهما ظهرا، وهذا في أن الجمعة الصحيح أنها لا تصح إلا بجماعة، واختلف في حد الجماعة كما هو معروف ومفصل في كلام أهل العلم. نعم، وهي دالة في مجموعها على اتفاق السلف رحمهم الله على عدم جواز الصلاة خلف من كفر ببدعته من أهل البدع كالقدرية والجهمية والرافضة، وهكذا الحكم في الصلاة خلف كل من حكم بكفره من أهل البدع من غير هؤلاء، أن الصلاة خلفهم باطلة وغير صحيحة، ومن صلى خلفهم أعاد الصلاة سواء كانت صلاة جمعة أو عيد أو غيرهما من الصلوات الخمس. لكن ينبغي التنبيه هنا على ما تقدم تقريره في فصل التكفير من الباب الأول، من أن تكفير السلف لبعض فرق أهل البدع من القدرية والجهمية والرافضة هو من باب التكفير المطلق، ولا يستلزم تكفير كل أفراد هذه الفرق، بل يتوقف في تكفير الشخص المعين منهم، فلا يكفر حتى تثبت الحجة عليه بالكفر. نعم، ما ذكر هنا القدرية والجهمية هذا من باب التكفير، أحد مراتب التكفير المطلق، وهو التكفير بالوصف الأخص، والوصف العام هو التكفير بالمقالة، فهذا لا يعني تكفير كل من دخل في أفراد هذه الفرق، ولكن الاحتياط أن كل من تلبس بشيء من الشرك فإنه لا يصلى خلفه من باب الاحتياط. نعم، لكن ينبغي التنبيه ولذا فإنه ينبغي مراعاة ذلك هنا، فلا يحكم ببطلان الصلاة خلف كل قدرين وجهمين ورافضي بناء على ما دلت عليه أقوال السلف ببطلان الصلاة خلفهم حتى يثبت كفر ذلك الإمام عينه وتثبت الحجة عليه بأنه كافر، لأن الحكم ببطلان الصلاة خلفهم معلق بكفره فيثبت بثبوته وينتهي بانتفائه. نعم، هذا من حيث الحكم، من حيث التقريع، ولكن أيضا لا ينفي الاحتياط، وهو أن يحتاط للصلاة فلا يقتدى بمن يتلبس بالشرك. نعم. ولهذا ثبت عن الإمام أحمد أنه صلى خلف بعض الجهمية مع تكفيره لهم في الجملة، وقوله ببطلان الصلاة خلفهم لأنه لم يكفر هؤلاء الأعيان كما نقل ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، ولا كل من قال إنه جهمي كفره، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم، بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم امتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة، لم يكفرهم أحمد وأمثاله. وهذا النص قد تمسك به بعض الجهمية والمنافحون عنهم في هذا العصر في دعوة أهل السنة لموالاة الجهمية والركون إليه من الصلاة خلفهم وغيرها، مما هو معارض للعقيدة الصحيحة ومواقف السلف تجاههم، ولا حجة لهم فيه. فصلاة الإمام أحمد خلف بعض الولاة ممن تأثروا بأقوال الجهمية لكونهم لم تثبت الحجة عليهم بالكفر لجهلهم أو لمانع آخر من موانع التكفير، لا يعني قوله بجواز الصلاة خلف الجهمية، بل إن أقواله وأقوال غيرهم من السلف صريحة في عدم جواز الصلاة خلفهم عدا الجمعة، فإنها تؤدى خلفهم وتعاد لبطلانها على ما تقدم النقل عنهم بذلك آنفا. وقد تولى الرد على هذه الشبهة بعض أئمة الدعوة كشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن وتلميذه شيخ سليمان بن سحمان رحمهم الله، ولتراجع أقوالهما لمن أراد المزيد من الإيضاح والتفصيل في هذه المسألة. نعم، هذه المسألة مهمة، وهو أن الإمام أحمد صلى خلف المأمون، وهذا الأمر لأن الإمام أحمد وغيره من الأئمة كانوا يرون أن الخليفة العباسي المأمون قد لبس عليه ولبس عليه الجهمية، وهو لم يكن من أهل العلم الذين لهم معرفة بهذه المسألة، فعذروه بتأويله، ولا يعني أنهم إن صلوا واقتدوا به أن يرون صحة الصلاة خلف الجهمية، بل صرحوا بأنه لا يقتدى بالجهمية ولا كل من تلبس بالشرك، فإذا هذا الذي تلبس بشيء من الشرك له سوى. الصورة الأولى أن نحكم عليه بكفره عينا بقيام الحجة عليه فلا يجوز الاقتداء به، ومن صلى خلفه يعيد. الصورة الثانية أن يثبت لدينا تأوله وعدم علمه ونحكم بإسلامه، ومن صلى خلفه لا يعيد. والصورة الثالثة أن لا يتبين لنا حاله لعدم سماع كلامه، فمقتضى الاحتياط هنا أن لا يصلى خلفه. نعم. فظهر بهذا العرض الأقوال السلف في مسألة حكم الصلاة خلف المبتدع الكافر اتفاق السلف قاطبة على عدم صحة الصلاة خلف من حكمنا بكفرهم من أهل البدع، وأن على من صلى خلفهم إعادة تلك الصلاة لبطلانها، غير أنها هنا مسألة لا بد من الإشارة إليها، وهي هل ينهى عن أداء الصلوات خلفهم أو يؤمر بأدائها ثم إعادتها؟ كان بعض الأئمة يرى أداء الجمعة خلفهم خاصة ثم إعادتها كما هو ظاهر من بعض الآثار المتقدمة عنهم، كالأثر المروي عن يحيى بن معين أنه كان يؤدي صلاة الجمعة خلف الجهمية ثم يعيدها، وكذلك الإمام أحمد صرح بأنه يعيدها وأمر بإعادتها خلفهم، مما يدل على أنه كان يشهدها معهم. وقال الإمام البربهاري: وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصلي خلفه وأعد صلاتك. وإنما قال السلف بشهودها معهم لعموم أمر الله بإجابة ندائها في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وأما إن كان المبتدع لا يكفر. نعم، حسبك. إذن هنا هذا ملخص المسألة، هو أن هؤلاء الذين يتلبسون بالكفر متى ما حكم بكفرهم فأنه لا يصلى خلفهم، ثم بعد ذلك هل يؤمر الناس بالصلاة خلفهم أم لا؟ هذا إذا كان فيه أكثر من إمام فالأمر في هذا ظاهر، وهو أن يصلى خلف الإمام العدل، وكذلك لو كان الإمام إمام الصلاة هو إمام الجماعة وهو ولي الأمر فإنه يصلى خلفهم. قال بعض السلف: ترك الصلاة خلف هؤلاء قد يؤدي إلى فتنة، لكن هل يعيد أم لا؟ هذا التفصيل في هذه المسألة على ما تقدم بيانه في النظر في حاله وهل يكفر عينا أم لا. نعم. وأما إن كان المبتدع لا يكفر ببدعته ففي حكم الصلاة خلفه تفصيل بحسب حاله وأحوال المؤمنين، وبيان ذلك أن المبتدع إما أن يكون معلن لبدعته داعية إليها أو لا يكون، فإن كان داعية لبدعته ولم يمكن إقامة الجمع والجماعات إلا خلفه كالجمعة التي لا تقام إلا بمكان واحد هو إمامها وكالعيدين والصلوات في الحج وكذلك الصلوات الخمس إذا لم يكن في البلدة أو القرية إمام لها غيره ففي هذه الحالة تؤدى تلك الصلوات خلفه لأن ترك الصلاة خلفه هنا إما أن يؤدي إلى تعطيل بعض هذه الصلوات بالكلية كالجمعة والعيدين أو تفويت الأفضل بترك الصلوات الخمس في جماعة عند من لا يقول بوجوب الجماعة وعند من يقول بوجوبها يعد تركها تركا لواجب فتؤدى هذه الصلوات خلف المبتدع المعلن لبدعته عند عامة السلف والخلف ولا يترك شهود هذه الصلوات لكون الإمام مبتدعا ومن ترك لذلك فهو مبتدع عند أكثر أهل العلم من أهل السنة. نعم هنا مسألة دقيقة وهو ننتقل للسورة الثانية وهو أن المبتدع إذا كان لا يكفر ببدعته ولكن بالنظر إلى دعوته للبدعة من عدمها إما أن يكون داعي وهذا هو المظهر المعلن. شيخ الإسلام دائما يقرر كما سيأتي في بعض كلامه أن كل من أظهر البدعة وأعلنها فإنه يجب أن ينكر عليه وكذلك المعصية فهؤلاء الدعاة معلنون وزيادة بل يدعون إليها فتكون عقوبتهم ومهاجرتهم من باب العقوبة مشروعة لكن إذا كان هذا الإمام هو إمام لصلاة العيدين أو للجمع أو حتى الصلوات الخمس إذا لا يوجد مسجد إلا هذا المسجد فإن ترك الصلاة خلف هذا من باب الإنكار يؤدي إلى تعطيل الجماعة. لاحظوا هنا مصلحتان مصلحة الإنكار عليه ومصلحة أداء الصلاة خلف الإمام أيهما يقدم؟ مصلحة الصلاة خلف الإمام. لماذا؟ لأن الإنسان مأمور بإصلاح نفسه قبل إصلاح غيره فالذي يترك الصلاة خلف الإمام من باب الإنكار عليه ينكر على الإمام ويفوت على نفسه صلاة الجماعة فهذا اشتغل بغيره عن نفسه لا يشرع وإنما يصلي خلفه ويؤدي هذه الصلاة. العلماء كما هو معروف دائما أنا أذكر هذه المسائل على اختلاف وجوه العلماء في صلاة الجماعة مع أن الذي نرجحه والذي يظهر وهذا الذي دلت عليه الأدلة أن صلاة الجماعة واجبة لكن حتى على قول من يقول بوجوبها يقول أنه فوت مصلحة عظيمة بترك الصلاة خلف الإمام على نفسه لمصلحة ذلك الإمام ولهذا كان يعني ترك الصلاة خلف هذا الإمام مع دعوته لها حتى ولو كان بدافع الإنكار عليه فإن هذا يعني خلاف الأولى والأولى أن يصلي خلف الإمام ويكون الإنكار بسورة أخرى غير هذه السورة. نعم. وقد دلت على تقرير هذه المسألة أقوال السلف وأفعاله من الصحابة والتابعين ومن جاء من بعدهم من سلف الأمة الصالح. روى البخاري في صحيحه عن عبيد الله بن عدي رضي الله عنه أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وقد صلى بعض الصحابة خلف أهل البدع كما روى ابن أبي زمنين عن سوار بن شبيب قال حج نجدة الحروري في أصحابه فوادع ابن الزبير فصلى هذا بالناس يوما وليلة وهذا بالناس يوما وليلة فصلى ابن عمر خلفهما فاعترض رجل فقال يا أبا عبد الرحمن أتصلي خلف نجدة الحروري؟ فقال ابن عمر إذا نادوا حي على خير العمل أجبنا وإذا نادوا حي على قتل نفس قلنا لا ورفع بها صوته. وقد اشتهر ذلك عن الصحابة عند أهل العلم فتناقلوه في كتبهم. يقول ابن حزم ما نعلم أحدا من الصحابة رضي الله عنهم امتنع من الصلاة خلف المختار وعبيد الله بن زياد والحجاج ولا فاسق أفسق من هؤلاء. وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض استدلاله لعدم تكفير الخوارج ومما يدل على أن الصحابة لم يكفروا الخوارج أنهم كانوا يصلون خلفهم وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة يصلون خلف نجدة الحروري. فهذه أقوال الصحابة وأفعالهم فتدل على جواز الصلاة خلف أهل البدع إذا لم يكن ثمة إمام تؤدى الصلوات خلفه من غيرهم. بل أمروا والحالة هذه بالصلاة خلفهم، وشهدوا بأنفسهم الصلوات خلف أئمة أهل البدع ودعاتهم. وقد أمر عثمان رضي الله عنه بالصلاة خلف إمام من طائفة الباغية عليه وعامتهم من أهل البدع، وصلى ابن عمر وغيره من الصحابة خلف نجدة الحروري، وكان من دعاة الخوارج وأئمتهم. وقد تناقل أهل العلم أن الصحابة كانوا يؤدون الصلاة خلف المختار بن أبي عبيد وابن أبي زياد والحجاج، ويتمون بهم وهم رؤوس في الفسق والابتداع. وإذا ثبت ذلك عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فليعلم العاقل أن في اقتفاء آثارهم والاقتداء بأفعالهم واتباع سننهم الفوز والفلاح. وليس أحد أعلم بالدين وأحرص على الخير بعد النبي صلى الله عليه وسلم منهم. وأما التابعون وتابعوهم على الخير والهدى من أئمة الدين وعلماء المسلمين، فهم على طريقة الصحابة ومنهجهم في ذلك. روى ابن أبي زمنين بسنده عن الأعمش قال: كان كبار أصحاب عبد الله يعني ابن مسعود يصلون الجمعة مع المختار ويحتسبون بها. وسأل رجل الحسن البصري رجل من الخوارج أمنا أن أصلي خلفه؟ قال: نعم، قد أما الناس من هو شر منه. وعن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب أن أصلي خلف الحجاج؟ قال: إنا لنصلي خلف من هو شر منه. وروى ابن أبي زمنين عن ابن مضاح قال: سألت يوسف بن عدي عن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف كل بر وفاجر، قال: الجمعة خاصة. قلت: وإن كان الإمام صاحب بدعة؟ قال: نعم، وإن كان صاحب بدعة، لأن الجمعة في مكان واحد ليس توجد في غيره. حسبك. إذن هذه الأثار عن السلف في أنهم كانوا يؤدون الصلاة خلف هؤلاء، وأن الصحابة رضي الله عنهم وكذلك من جاء بعدهم من التابعين كلهم يؤدون الصلاة خلف هؤلاء ولا يرون الإعادة. لاحظوا هنا ليس في يعني الصلاة خلف هؤلاء إعادة، ولم يصرح بها إمام، وهذا مما يدل على المفارقة بين هذه السورة والتي قبلها، وأن ترك الصلاة خلف هؤلاء لمقصد غير المقصد الأول الذي هو ترك الصلاة خلف المبتدع الكافر. أما هؤلاء فترك الصلاة خلفهم لمقصد الهجر والزجر لهم، فإذا أدى إلى تعطيل الصلاة فإنه يصلى خلفهم كما كان الصحابة رضي الله عنهم، وهم خيار أئمة الدين وهم أحرص الناس وأغير الناس على الإنكار، ومع هذا صلوا خلف هؤلاء. أيضا ننبه هنا على مسألة، فقد دلت أقوال هؤلاء الأئمة 354 فقد دلت أقوال هؤلاء الأئمة على اعتقادهم جواز إقامة سائر الصلوات من الجمع والأعياد المكتوبات خلف الأئمة المعلنين للفسق والبدعة، ما لم يمكن إقامة هذه الصلوات إلا خلفهم. وأما ما جاء في بعض هذه الأثار من تخصيص الحكم بالجمعة أو العيدين، فذلك لأن هذه الصلوات لا تقام إلا في مكان واحد كما نصت على ذلك بعض الأثار السابقة، وهذا بخلاف الصلوات الخمس فإنها في القالب تقام في أكثر من مكان. إذا كان الإمام في موضع مبتدع أمكن أداؤها خلف إمام عدل في موضع آخر، ولهذا نص بعض الأئمة على عدم جواز إقامة الصلوات الخمس خلف المبتدع لهذا السبب كما تقدم في الأثر المروي عن الحارث بن مسكين. وإذا لم يمكن إقامته المكتوبات خلف إمام عدل بأن كان كل الأئمة الذين يقيمونها من أهل البدع أو أنها لا تقام إلا في مكان واحد خلف مبتدع، فحكمها عندئذ حكم الجمعة والعيدين على حد سواء، تقام خلف المبتدع ولا تترك عند عامة أئمة السلف الصالح. وأما أقوال أهل العلم أهل السنة ممن جاءوا بعد هؤلاء الأئمة فإنها جاءت مقررة للمأثور عنهم في هذه المسألة، وكانت أقوالهم في الحقيقة بمثابة الشرح والإيضاح لأقوال وفتاوي الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة في هذا الباب. وها هو ذا طرف من أقوالهم تلك بحسب ما يقتضيه المقام، وإلا فأقوال أهل العلم في المسألة كثيرة جدا يجل حصرها في هذا الموضع. يقول ابن قدامة: فأما الجمع والأعياد فإنها تصلى خلف كل بر وفاجر، وقد كان أحمد يشهدها مع المعتزلة وكذلك العلماء الذين في عصره. وقال أيضا: وتجب الجمعة والسعي إليها سواء كان من يقيمها سنيا أو مبتدعا أو عدلا أو فاسقا، نص عليه أحمد. إلى أن قال: ولا أعلم في هذا بين أهل العلم خلافا. والأصل في هذا عموم قول الله تعالى: وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وإجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإن عبد الله بن عمر وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يشهدونها مع الحجاج ونظرائه، ولم يسمع عن أحد منهم التخلف عنها. وقال عبد الله بن أبي الهدي: تذاكرنا الجمعة أيام المختار، فأجمع رأيهم على أن يأتوه، فإنما عليه كذبه، ولأن الجمعة من أعلام الدين ظاهرة، ويتولاها الأئمة أو من ولوه، فتركها خلف من هذه صفته يؤدي إلى سقوطها. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تحقيقه لهذه المسألة: ولو علم المأموم أن الإمام مبتدع يدعو إلى بدعته، أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا تمكن الصلاة إلا خلفه، كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف، وهذا مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم. ولهذا قالوا في العقائد: إنه يصلي الجمعة والعيد خلف كل إمام برا كان أو فاجرا، وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد، فإنها تصلى خلفه الجماعات، فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده. وإن كان الإمام فاسقا، هذا مذهب جماهير العلماء أحمد بن حنبل والشافعي وغيرهما، بل الجماعة واجبة على الأعيان في ظاهر مذهب أحمد، ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة، كما ذكر في رسالة عبدوس بن مالك والعطار. نعم، هذه بعض أقوال أهل العلم في تقرير هذه المسألة، وهو أن الصلاة تؤدى خلف هؤلاء، ومتى ما عطلت الصلاة خلف أئمة الفجور من أهل البدع وغيرهم فإن هذا من البدع، كما نص على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال: ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة، كما ذكر ذلك في رسالة عبدوس وابن مالك والعطار. إذن هذه المسألة ظاهرة في أن هؤلاء الذين يقعون في البدع ممن لا تبلغ بدعا حد الكفر أن تؤدى الصلاة خلفهم. هذه أيضا نقول مؤكدة لهذه المسألة، ننتقل صفحة 358. فثبت بهذه النقول عن أهل العلم والتحقيق من أهل السنة وما تقدمها من الآثار المروية عن الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين اتفاق كلمة أهل السنة من لدن عصر الصحابة إلى هذا العصر على جواز إقامة الصلوات من الجمع والأعياد والصلوات الخمس خلف الأئمة من دعاة أهل البدع وغيرهم من الفساق إذا لم يمكن إقامتها إلا خلفهم، وأن من ترك إقامة هذه الصلوات خلفهم والحالة هذه فهو مبتدع عند أهل السنة والجماعة. وإذا ثبت ذلك فهل تعاد الصلاة خلفهم أم لا؟ قال: بالإعادة في بعض أهل العلم، وهي رواية لأحمد، وفي رواية من أعاد فهو مبتدع. والصحيح أنها لا تعاد لفعل الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يصلون هذه الصلوات خلف أهل البدع ولا يعيدون، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل السنة، وهو الذي ذهب إليه أهل العلم والتحقيق في هذه المسألة. قال ابن قدامة: ضمن تحقيقه لموقف الإمام أحمد وغيره من أهل العلم في حكم صلاة الجمعة خلف أهل البدع، قال أحمد: أما الجمعة فينبغي شهودها، فإن كان الذي يصلي منهم أعاد وروي عنه أنه قال: من أعادها فهو مبتدع. وهذا يدل بعمومه على أنها لا تعاد خلف فاسق ولا مبتدع، لأنها صلاة أمر بها فلم تجب إعادتها كسائر الصلوات. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن بين مذهب السلف في المسألة، وأنهم يرون إقامة الجمعة وما في حكمها من الصلوات خلف أهل البدع، والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة، وكان يشرب الخمر حتى أنه صلى بهم مرة الصبح أربعا ثم قال: أزيدكم؟ فقال ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة، ولهذا رفعوه إلى عثمان. وقال أيضا: وأما إذا لم يمكنه الصلاة إلا خلفه كالجمعة فهنا لا تعاد الصلاة، وإعادتها من فعل أهل البدع. وقال: نعم، هذا حسبك. نعم، هذه أقوال أهل العلم، الصحيح أنه لا تعاد الصلاة خلف هؤلاء، لأن الصلاة خلفهم صحيحة، وهذا يعني موافق للقاعدة المشهورة عند أهل العلم أن من صحت صلاته بنفسه صح الاقتداء به. وبهذا يعرف الآن يعني بعض الورع المذموم والتنطع الظاهر، في أن بعض الناس يقول: هل الصلاة صحيحة خلف المسبل وحالق اللحية وفلان الذي فعله كذا وكذا؟ كل من صح الصلاة في نفسه صح الاقتداء به. ولا شك أن الصلاة خلف العدل أفضل، لكن لا يقال ببطلان الصلاة خلف المسلم، وهذا من رحمة الله أنه قد يتقدم بالمسلمين. طبعا في المساجد الحمد لله هناك أهل العلم، لكن قد يكون في مساجد الطرق أو أحيانا في بعض الأحوال من يتأخر عن الجماعة قد يتقدم بعض يعني المقصرين من المسلمين، وكلنا ذلك الرجل، لكن التفاوت في التقصير. فهؤلاء أيضا يقتدى بهم، ولا يجوز أن يشكك في صحة الصلاة خلف هؤلاء إذا كانوا ممن يضبط الصلاة. أما بعض من يصلي ولا يحسن الركوع ولا السجود وينقر الصلاة نقره حتى لا يتابع، هذا لا يقتدى به، ليس لذاته ولكن لإخلاله بالصلاة في الركوع والسجود. ننتقل بعد ذلك الصفحة 360. أما إذا تمكن من أداء الجمع والجماعات خلف إمام عدل، فإن الأئمة متفقون على كراهة الصلاة خلف المبتدع، ثم اختلف الفقهاء بعد ذلك في صحة الصلاة خلفه، فقال الحنفية والشافعية بصحة الصلاة خلفه مع الكراهة. نعم، هذه الصورة الثانية، أن يكون هذا المبتدع يعني يمكن أن تؤدى الصلاة خلف غيره، كان يوجد أكثر من مسجد وأكثر من إمام، فالسلف يرون كراهية الصلاة خلف هؤلاء، ولأنها تفويت للفضيلة بالصلاة خلف العدل. ثم اختلف الفقهاء بعد ذلك في صحة الصلاة خلفه، فقال الحنفية والشافعية بصحة الصلاة خلفه مع الكراهية. صحة الصلاة خلفه مع الكراهية. نعم، اقرأ بعض أقوالهم. قال عبد الله بن أحمد النسفي صاحب كنز الدقائق في فقه الحنفية: وكره إمامة العبد والأعرابي والفاسق والمبتدع. وقال ابن جميل في شرحه: بيان للشيئين الصحة والكراهة، أما الصحة فمبنية على وجود الأهلية للصلاة مع أداء الأركان، وهما موجودان من غير نقص في الشرائط والأركان. وقال في خاتمة تحقيقه للمسألة: فالحاصل أنه يكره لهؤلاء التقدم، ويكره الاقتداء بهم كراهة تنزيهية، فإن أمكن الصلاة خلف غيرهم فهو أفضل، وإلا فالاقتداء أولى مع الانفراد، وينبغي أن يكون محل الكراهة كراهة الاقتداء بهم عند وجود غيرهم، وإلا فلا كراهة كما لا يخفى. ونقل نصر المقدسي من أئمة الشافعية عن الإمام الشافعي قوله: وأكره إمامة الفاسق والمظهر للبدعة. وأما عند المالكية والحنابلة فقد نقل الأصحاب عن كل من الإمامين مالك وأحمد في المسألة قولين: قول بإعادة الصلاة خلف مبتدع هنا أي أنها باطلة، وقول بعدم الإعادة فتكون صحيحة كما عند الحنفية والشافعية. والذي عليه عامة أصحابهما هو القول بصحة الصلاة وعدم الإعادة. جاء في المدونة الكبرى أن الإمام مالكا سئل عن الصلاة خلف الإمام القدري فلم ير الصلاة خلفه، وقال في الجمعة: أرى إن كنت تتقيه وتخافه على نفسك أن تصلي معه وتعيدها ظهرا. ثم قال: وأهل الأهواء مثل أهل القدر. فهذه الرواية تدل على عدم صحة الصلاة خلف أهل البدع وإن لم يبلغوا حد الكفر. أما الرواية الثانية عن الإمام مالك وهو القول بعدم الإعادة وصحة الصلاة خلف أهل البدع، فقد نقلها عنه عبد الله بن إبراهيم الأصيلي الأصيل أحد أئمة المالكية، وذكر أنها هي التي عليها جميع أصحاب مالك. قال في معرض حديثه عن حكم الصلاة خلف أهل البدع: قال مالك: فإن صلى فلا إعادة عليه. وكان سحنون يقول: فإن أعاد فحسن، وإن لم يعد فلا شيء عليه. وكان يضعف الإعادة ويرى أن لا يعيد في وقت ولا غيره. قال: وكان جميع أصحاب مالك يقولون أشهب والمغيرة وغيرهما أنه لا تعاد خلفهم. وأما الإمام أحمد فقد جاء عنه في رواية حرب أنه قال: يصلى خلف كل بر وفاجر، فلا يكفر أحد بذب. وفي رواية أبي الحارث عنه: لا يصلى خلف مرجي ولا رافضي ولا فاسق إلا أن يخافهم فيصلي ثم يعيد. وفي رواية أبي داود: قلت لأحمد: أصلي خلف المرجي؟ قال: إذا كان داعيا فلا يصلى خلفه. فها هنا روايتان عن أحمد كالروايتين عن مالك: رواية بصحة الصلاة خلف دعاة أهل البدع، ورواية ببطلانها ووجوب إعادتها. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية هاتين الروايتين عن أحمد ومالك ضمن نقله لأقوال العلماء في المسألة. قال: وإن الأئمة متفقون على كراهة الصلاة خلف الفاسق، لكن اختلفوا في صحتها، فقيل لا تصح كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين، وقيل بل تصح كقول أبي حنيفة والشافعي والرواية الأخرى عنهما، ولم يتنازعوا أنه لا ينبغي توليته. ثم ذكر في موضع آخر أن الذي عليه أكثر أهل العلم هو القول بصحة الصلاة خلف مبتدع المعلن مع إمكان أدائها خلف غيره. قال ولكن إذا ظهر ما من المصلي بدعة أو فجور وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره فأكثر أهل العلم يصححون الصلاة المأموم وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد. ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ضمن حديثه عن حكم الصلاة خلف من يدرس القوانين الوضعية ليحكم بها مع إيمانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل الله. أما صحة الصلاة خلفهم وخلفهم وأمثالهم من الفساق ففيها خلاف المشهور والأظهر من أدلة الشرعية صحتها خلف جميع الفساق الذين لم يصل فسقهم إلى حد الكفر الأكبر، وهو قول جم غفير من أهل العلم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. والحاصل أن الفقهاء اختلفوا في حكم الصلاة خلف المعلنين للبدع على قولين مشهورين، أحدهما القول بعدم صحة الصلاة خلفهم ووجوب الإعادة على من صلى خلفهم، وهو مروي عن مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما، والآخر أن الصلاة خلفهم صحيحة ولكنها مكروهة لترك الصلاة خلف الأولى والأفضل وخلف الأولى والأفضل وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وبه قال مالك وأحمد في الرواية الأخرى عنهما، وهو الذي عليه عامة أهل العلم وجمهور أصحاب الأئمة الأربعة بما فيهم أصحاب مالك وأحمد رحمهم الله أجمعين. وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله، فبالإضافة إلى أنه قول عامة السلف فهو الذي تقتضيه أصول الشريعة وقواعد الدين، فإن الحكم بطلان عمل مما شرعه الله لعباده لا يكون إلا بانخرام أحد الشروط الصحة المقررة لقبوله في الشرع، كما تقدم بيان ذلك مفصلا في الفصل الثالث من الباب الأول في حكم قبول أعمال أهل البدع. وعليه فالصلاة خلف المبتدع الداعية صحيحة ما لم يكفر ببدعته، لأنه ليس من شرط صحة صلاة المأموم عدالة إمامه، ولهذا كان الصحابة ومن بعدهم من سلف الأمة يصلون خلف الأئمة الفساق ويعتدون بها. وقد اشتهر بين أهل العلم أن من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به، والصلاة خلفه صحيحة كما أن صلاته في نفسه صحيحة، وإنما كره الصلاة خلفه في هذه الحالة لإمكان أدائها خلف العد إذ هي أفضل من أدائها خلفه، ولأن ترك الصلاة خلف المبتدع يعد إنكارا عليه وردعا له عن بدعته، وهذه المصلحة لا تتحقق بالصلاة خلفه. نعم، يلاحظ هذه المسألة والنزاع الكبير فيها بين الأئمة رحمهم الله في صحة الصلاة خلف المبتدع الداعي لبدعته مع إمكان أدائها خلف غيره. والصحيح الذي دلت عليه الأدلة هو أن الصلاة خلفه صحيحة، وأنه إذا صلى خلفه فهي مكروهة، وأنه تعطيل لمصلحة بأدائها خلف العدل، لكن الصلاة في نفسها صحيحة. وفي الحقيقة أن الإنكار عليه منفك عن حكم القطع بصحة الصلاة، ولهذا فإن الإنكار عليه يعني يلاحظ من رد الصلاة خلفه لسببين: الأول أنه أداها خلف المبتدع مع أن كان أدائها خلف العدل، وهذا تفويت لفضيلة، والفضيلة تفويتها لا تفوت القبول، مثل من ترك السنة من سنة الصلاة فالصلاة لا ترد. فهذه الصلاة إذا كان الصلاة خلف المبتدع لا تذهب بها بعض شروط صحة الصلاة ولا شيء من أركانها أو واجباتها، كما قلنا كالذي يعني يتعجل في الركوع والسجود، فإذا خلا من ذلك فإن الصلاة خلفه صحيحة، ومن صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به. وهذا المنقول عن بعض الأئمة محمول على يعني هذا الوجه، يعني أن الصلاة خلف هؤلاء أنها صحيحة لهذا السبب. وأما كونه يعني لم ينكر عليه فإنه لو عطل الإنكار عليه قد يأثم بهذا، ولكن الصلاة لا يقال أنها مردودة بهذا الأمر، على أنه قد يصلي خلفه وينصح، فيكون جمع بين المصلحتين. نعم. وبهذا يكون قد اتضح موقف السلف من حكم الصلاة خلف المبتدع المعلن للبدعة والمظهر لها بحالتيه المتقدمتين. وما كان المبتدع غير مظهر لبدعته بل هو متستر عليها، فإنه ينظر في حكم أداء الصلاة خلفه بعد ثبوت ابتداعه بيقين بحسب الحالتين المتقدمتين المبتدع المعلن. فإن لم يمكن أداء الجمع والجماعات إلا خلفه فإنه تؤدى فإنها تؤدى خلفه ولا تترك، ومن تركها فإنه معدود من أهل البدع عند أهل السنة، كالحكم في الاقتداء بالمبتدع المعلن، لأنه إذا جاز أداء هذه الصلوات خلف المبتدع المعلن فأداؤها خلف المسر من باب أولى. وأما إذا أمكن أداؤها خلف غيره من الأئمة العدول فلا شك أن أداء الصلاة خلف العدل أفضل من أدائها خلف الفاسق، لكن الصلاة لا تترك خلف المبتدع المسر هنا إنكارا عليه كما تترك خلف المبتدع المعلن، فإن الإنكار الظاهر بترك الائتمام به وغيره من المسائل إنما يكون عند الإعلان للبدعة، وهذا مسر غير معلن. نعم، هنا يلاحظ هذه الصورة الدقيقة، المبتدع المعلن تترك الصلاة خلفه لسببين: طلبا لفضيلة الصلاة خلف العدل وللإنكار عليه، وهذا المبتدع المسر ببدعته ومتستر عليها تترك الصلاة خلفه لمقصد واحد وهو طلب الفضيلة بأدائها خلف العدل، أما الإنكار عليه لا ينكر لأن الإنكار لا يكون إلا على معلن. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في حكم الصلاة خلف أهل البدع: إن تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره، فإن من كان مظهرا للفجور والبدع يجب الإنكار عليه ونهيه عن ذلك، وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته. ولهذا فرق جمهور الأئمة بين الداعية وغير الداعية، فإن الداعية إذا أظهر المنكر استحق الإنكار عليه بخلاف الساكت، فإنه بمنزلة من أسر الذنب، فهذا لا ينكر عليه في الظاهر، فإن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة. نعم، هذا ظاهر. نعم. وأما إن كان الإمام مستور الحال لا يعرف ببدعة ولا بفسق كما صلى خلف إمام ليس من بلده فالصلاة خلفه جائزة وصحيحة، إذ الأصل في المسلمين العدالة، كما أنه ليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم معتقد إمامه، وقد نص على هذه المسألة الإمام أحمد كما نقل عنه ابن قدامة، بل نقل اتفاق الأئمة عليها شيخ الإسلام ابن تيمية. ويقول ابن قدامة في سياق حديثه عن أحوال الإمام من حيث الفسق وعدمه: وإذا لم يعلم حاله ولم يظهر منه ما يمنع الائتمام به فصلاة المأموم صحيحة، نص عليه أحمد، لأن الأصل في المسلمين السلامة، ولو صلى خلف من يشك في إسلامه فصلاة صحيحة، لأن الظاهر ألا يتقدم للإمامة إلا مسلم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا، اتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف مستور الحال. وبهذا يكون قد اتضح حكم الصلاة خلف أهل البدع وموقف السلف من اقتداء بهم بكل صوره وأحواله. نعم، هذا المبتدع أو هذا مستور الحال، مستور الحال هو الذي لا يعرف ببدعة ولا يعرف بضلال، ومستور الحال هو الذي حاله مستورة لا يعرف بتزكية وبفضل ولا يعرف بضلال. بهذه المناسبة أن بعض الشباب يستخدمون هذا المصطلح فيقولون سني أو سلفي غير واضح، فسبق أن أجبت أن هذا المصطلح متناقض في أصل، كيف سلفي غير واضح؟ إذا كان غير واضح فكيف عرفت أنه سلف؟ إذا كان سلفي فكيف تقول غير واضح؟ سلفي إذا حكمت عليه بأنه سلفي هل حكمت على باطنه أم على ظاهره أو بقوله؟ إما أن يتكلم أو تحكم عليه بظاهره، فإذا قلت سلفي غير واضح فهذا متناقض، وإذا حكمت عليه بعدم الوضوح كيف عرفت أنه سلفي؟ وإذا حكمت عليه بالسلفية كيف تحكم عليه بعدم الوضوح؟ هذا تناقض. لكن هم يعلون بهذا أن السلفي الذي لا يوافق فلان وفلان هذا غير واضح، السلفي الذي يوافق فلان هذا هو الواضح، فهنا تلاعب بالمصطلح أيضا، الواضح وغير واضح هذا مصطلح شرعي لا بد أن يضبط. نعم. وبهذا يكون قد اتضح حكم الصلاة خلف أهل البدع وموقف السلف من اقتداء بهم بكل صوره وأحواله، وأنه على الرغم من اتساع البحث لكثرة تفريعات المسائل الأمر الذي يخالف الرغبة في اختصاره خشية حصول السامع على قارئه بالإطالة، إلا أني أجد من الضروري هنا بيان الحكمة من نهي السلف عن الصلاة خلف أهل البدع وعدم التزام هذا المنهج في كل الأحوال، بل تتردد فتاوين في حكم الصلاة خلف المبتدع بين النهي عنها تارة والأمر بها تارة، وبين الإفتاء بصحتها أحيانا والقول ببطلانها أحيانا أخرى، فإن الوقوف على الحكمة فيها ومعرفة مقاصد السلف منها مهم جدا لفقه هذه المسألة وفهمها على وجهها الصحيح. وبه يزول قد ما يعتري البعض من مظنة التعارض بين فتاوى السلف في المسألة وأقوالهم، فتطمئن النفوس إلى سلامتها وينشرح الصدر إلى العمل بها وتطبيقها. هذه مسألة مهمة، قد يعني يلاحظ يعني القارئ تردد هذه الأقوال وهذه الأحوال يعني في حكم الصلاة وكذلك تنوع الأحكام، فقد يقال أن هذا تعارض، هذا كله يرجع إلى أصول ثابتة منضبطة عند أهل العلم. وهذه المسألة مع طول البحث إلا أنه من الضرورة بمكان أن يقف القارئ على الحكمة من ذلك. نعم. وجملة القول في الحكمة من النهي عن الصلاة خلف أهل البدع ومقصد السلف من ذلك هو هجر المبتدع وردعه وهجر المبتدع وردعه لينتهي عن بدعته، أشار ذلك الأجر وصرح به شيخ الإسلام ابن تيمية والشاطبي وابن أبي العز الحنفي، ونقل ابن فرحون عن أهل العلم إضافة لذلك سببا آخر هو فساد عقيدة المبتدع، قال ولا يصلى خلف أهل البدع ردعا لهم وقيل لفساد عقيدتهم. والذي نعم هذا هو العلة، لا ردعا لهم ولفساد عقيدتهم، هذان مقصدان لترك الصلاة خلف أهل البدع. نعم. والذي يظهر لي من تحقيق أقوال السلف في مسألة أن الحكمة من النهي عن الصلاة خلف المبتدع والاقتداء به دائرة بين هذين المقصدين، فتارة يكون النهي لزجر المبتدع وردعه عن ابتداعه، وتارة يكون لفساد معتقده، وقد يجتمع المقصدان في النهي تارة أخرى، لكن هذين المقصدين قد يتعارض تحقيقهما مع مصالح أخرى أعظم من مصلحتين الناتجتين عن تحقيقهما، وعند ذلك تقدم المصلحة العظمى على الصغرى إذا لم يمكن الجمع بينهما، أو قد يترتب على تحقيق هذين المقصدين مفسدة أعظم من المفسدة المراد دفعها عن طريقهما، فلا ينبغي دفع مفسدة صغرى بأعظم منها، بل يبقى على أقل المفسدتين إن لم يمكن دفعهما جميعا. ومن هنا تدرك الحكمة من نهي السلف أحيانا عن الصلاة خلف أهل البدع والتشديد في ذلك، وأمرهم أحيانا أخرى بالصلاة خلفهم وذم المخالف وتبديعه، فإن ذلك مبناه على مراعاة التوازن بين المصالح والمفاسد عند الفتوى، وترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن الجمع بينهما، ودفع شر الشرين إذا لم يمكن دفعهما جميعا. فما من فتوى السلف سواء بالنهي عن الصلاة خلف أهل البدع أو بالأمر بها، فإن بعض الحالات إلا وهي محققة لخير الخيرين أو دفع شر الشرين، فإن لم تجمع بين تحصيل الخيرين ودفع الشرين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مقررا هذا المنهج الذي جاءت به الشريعة والتزمه السلف في أقوالهم وأفعالهم في معرض حديثه عن حكم تقديم المبتدع في الإمامة وما يجب على المسلمين من الإنكار عليه، فإذا أمكن الإنسان ألا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب ذلك، لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة أو كان هو لا يتمكن من صرفه إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين، فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمع جميعا ودفع شر الشرين إذا لم يندفع جميعا، فإذا لم يمكن منع الظهور المظهر للبدعة والهجور إلا بضرر زائد على ضرر إمامته لم يجز ذلك، لا يصلي خلفه ما لا يمكن فعلها إلا خلفه كالجمع والعياد والجماعة إذا لم يكن هناك إمام غيره، ولهذا كان الصحابة يصلون خلف الحجاج والمختار بن أبي عبيد الثقفي وغيرهما الجمعة والجماعة، فإن تفويت الجمعة والجماعة أعظم فسادا من الاقتداء بهم بإمام فاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجوره فيبقى ترك المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. نعم، هذا هو الأصل في القول بالصلاة خلف البدع أو ترك ذلك، إما أنه يرجع لفساد المعتقد أو للإنكار عليه، ثم قد يتعارض هذان المقصدان، قد يجتمعان وقد يتخلفا ويتعارض مع المصالح الأخرى، فجاءت هذه الصور في حكم ترك الصلاة خلف أهل البدع بحسب ذلك التنوع وبحسب ذلك التقسيم المذكور. نعم. وبتأمل مواقف السلف المتقدمة من الائتمام بأهل البدع ندرك مطابقتها لهذا المنهج، فقد تقدم خلال البحث ستة مواقف للسلف، خمسة منها متعلقة بحكم الصلاة خلف المبتدع بحسب خمسة أحوال، وموقف واحد من حكم الصلاة خلف مستور الحال، وها هو ذا تحليل موجز بذلك. فالموقف الأول قولهم ببطلان الصلاة خلف المبتدع إن كان كافرا، وذلك لأن الكافر عمله فاسد لكفره، فالصلاة خلفه لا تصح لفساد صلاته في نفسه، لكن إن كان إمام جمعة ولا يمكن أداؤها إلا خلفه فإن السلف يؤدونها خلفه ثم يعيدون، وفي ذلك جمع بين مصلحتين: مصلحة إجابة نداء للجمعة كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، لأن السلف يرون إجابة كل من دعا إليها، ومصلحة أداء الصلاة بشروطها الصحيحة. نعم، هذا هو الموقف الأول، وهو القول ببطلان الصلاة خلف المبتدع الكافر. هذا الأصل فيه ظاهر، وأن هذا الكافر عمله حابط فالصلاة خلفه باطلة، ولكنهم إذا قالوا إذا كان الذي ينادي إليها هو إمام من هؤلاء فإنه يجاب، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قالوا: نجيب من نادى إليها ولو كان كافرا. ثم بعد ذلك قالوا: إن كان من هؤلاء فإنها تؤدى الصلاة خلفه ثم تعاد ظهرا. نعم. الموقف الثاني قولهم بأداء الصلوات خلف مبتدع المعلن المسلم ما لم يمكن أداؤها إلا خلفه من غير إعادة، فالأصل هنا أنه لا يصلى خلف مبتدع المعلن هجرا له وتأديبا، لكن لما ترتب على ترك الصلاة خلفه مفسدة أعظم من مفسدة الصلاة خلفه، وهي تعطيل الصلوات في جماعة. لم يدفع السلف مفسدة صغرى بمفسدة عظمى، بل آثر ارتكاب أخف ضررين ما لم يمكن دفعهما جميعا، وقالوا بالصلاة خلفه وشددوا على من ترك الصلاة خلفه هنا لذلك. ثم لما كانت الحكمة من ترك الصلاة خلف المبتدع المعلن المسلم في حالة ما لو أمكن أداؤها خلف غيره هي هجره وزجره، ولا لفساد صلاته كما في حال المبتدع الكافر، لم يقم السلف بإعادة الصلاة بعد أن تم أداؤها خلفه تحقيقا لأعظم المصلحتين، بل قالوا: من أعادها خلفه فهو مبتدع، وذلك لأن صلاته في نفسه صحيحة والصلاة خلفه صحيحة. نعم، هذا الموقف الثاني هو الصلاة خلف المبتدع المعلن، فهذا هو الموقف الثاني، وهو أداء الصلاة خلف المبتدع المعلن المسلم. المبتدع المعلن المسلم صلاته في نفسه صحيحة، لكن الإنكار عليه مشروع، فإذا أدى تعطيل الصلاة خلفه إلى تعطيل الصلاة فهذه مفسدة عظيمة، لا تجلب المصلحة الصغرى وهو الإنكار عليه بهذه، وإنما يترجح الصلاة خلفه، لأنه هذه مصلحة خاصة متعلقة بالمصلي، والإنكار عليه مصلحة متعلقة بفروض الكفايات، وهذه آكد، فتؤدى الصلاة خلفه. وإذا أديت الصلاة خلف هذا المبتدع فإنها أيضا لا تعاد، لأن الصلاة خلفه في نفسها الاقتداء به في صلاته صحيحة، ولهذا لم يقولوا بإعادة الصلاة كإعادة الصلاة خلف الكافر. نعم. والموقف الثالث قولهم بكراهة الصلاة خلف مبتدع المعلن المسلم إن أمكن أداؤها خلف إمام عدل، وأن الأولى أداؤها خلف الإمام العدل. فهذا الموقف قد جمع بين مصلحتين: مصلحة المبتدع بترك الصلاة خلفه ليرتدع عن بدعته، ومصلحة المأموم بإرشاده إلى الأكمل في صلاته وهو أداؤها خلف العدل. ولما كانت الحكمة من ترك الصلاة خلف المبتدع هنا هو تحقيق هاتين المصلحتين، فإنه ليس على من صلى خلفه إعادة عند عامة السلف، لأن غاية ما في الأمر أن المصلي خلف المبتدع هنا قد عطل تلك المصلحتين وترك الأولى ولا تبطل صلاته بذلك. نعم، هنا الموقف الثالث وهو قولهم بكراهية الصلاة خلف المبتدع المعلن المسلم إن أمكن أداؤها خلف غيره، فإذا أداها خلف غيره فالأفضل أن يؤديها خلف غيره، فتكره الصلاة ولا يقال أن الصلاة يعني باطلة. هذا الموقف جمع بين مصلحتين: مصلحة المبتدع بترك الصلاة خلف غيره لقولنا بالكراهية خلفه، وهذا توجيه، والمصلحة الثانية مصلحة المأموم بإرشاده إلى الأكمل في صلاته، لكن إن صلى خلفه فنقول الصلاة مكروهة ولا يقال بإعادتها. ومن القواعد في باب الصلاة أن من نقص في فضيلة الصلاة فإن الصلاة لا ترد بترك فضائلها. يقول بعض العلماء: في الصلاة أكثر من 36 سنة، فإذا لم يؤدي الإمام أو يؤدي المأموم بعض هذه السنن فبالاتفاق أن الصلاة لا ترد بترك سننها، فضلا أن يقال أن ترد بترك بعض سننها. نعم. والموقف الرابع وهو قولهم بوجوب أداء الصلوات خلف مبتدع المسر إذا كان مسلما ولم يمكن أداؤها إلا خلفه، فالحكمة من ذلك تحقيق المصلحة بإقامة الجمع والجماعات وعدم تعطيلها، وهذه المصلحة لا يعارض تحقيقها أي مصلحة أخرى كمصلحة هجر المبتدع وردعه، إذ أن المبتدع هنا لا يشرع هجره ظاهرا لأنه غير معلن لبدعته، وحتى لو عارضتها تلك المصلحة فإنها لا تقدم عليها كما تقدم بيان في الحالة الثانية. نعم، هنا الصلاة خلف المبتدع المسر، والأمر في هذا ظاهر، وهو أن الحكمة وهو أن الصلاة خلف المبتدع المسر إذا كان مسلما ولم يمكن أداؤها إلا خلفه فإنها تؤدى ولا يعارض هذا أي مصلحة، لأن هجره لا يشرع، ولأن الصلاة إذا عطلت خلفه يؤدي إلى تعطيلها، فليس لهذه المسألة منازع كالمسألة السابقة التي ينكر على المبتدع المعلن لبدعته. نعم. والموقف الخامس وهو قولهم بأفضلية أداء الصلوات خلف الإمام العادل من أدائها خلف المبتدع المسر المسلم في حالة الإمكان، وذلك لتحقيق مصلحة المأموم بإرشاده إلى الأكمل في الصلاة وهو أداؤها خلف العدل. نعم، الموقف الخامس هو توجيه الناس إلى الصلاة خلف العدل، وأنها أولى من الصلاة خلف الفاسق سواء كان ببدعة أو بفسق يتعلق بالمعاصي، لأن مصلحة الصلاة تتحقق بفضيلة أدائها خلف الفاضل. نعم. والموقف السادس وهو قولهم بأداء الصلاة خلف مستور الحال، وذلك لأنه لم يظهر منه ما يمنع من الصلاة خلفه، والأصل في المسلمين العدالة، كما أن في القول بجواز الصلاة خلفه دفعا للحرج الواقع على الأمة باشتراط معرفة المأموم حال إمامه لتصح صلاته، وما يترتب عليه من تفرقة للأمة وتعطيل للصلوات في جماعة وغيرها من المفاسد. نعم، الصلاة خلف مستور الحال هذا ظاهر، لأن هذا لم يظهر عليه ما يوجب ترك الصلاة خلفه، ولأن لو قلنا بذلك أو كما يقول بعض المتنطعين أنه لا يؤدي الصلاة حتى يعرف اعتقاد الإمام لأدى هذا إلى الحرج والمشقة على الناس في هذا. فظهر بهذا سلامة هذه المواقف وصحة هذه الأحكام للسلف الصالح في هذه المسألة، وأنها موافقة للمنهج الذي جاءت بالشريعة في جلب المصالح ودرء المفاسد على ما سبق بيانه وتوضيحه، من تحصيل أعظم المصلحتين إن لم يكن الجمع بينهما، ودفع أعظم الضررين إن لم يمكن الجمع بينهما إن لم يكن دفعهما جميعا. وإن مما يجر التنبيه عليه قبل إنهاء الحديث في هذا الفصل إن ترك الصلاة خلف المبتدع المسلم ليس مقصودا لذاته، وإنما هو وسيلة لتحقيق مطلب شرعي وهو الرجوع بهذا المبتدع إلى السنة والإقلاع عن البدع، فإن حقق ذلك المطلب الشرعي وإلا لم يكن مشروعا، بل قد يشرع التأليف للمبتدع أحيانا بالصلاة خلفه وغيرها إن كان فيه تحقيق لذلك المطلب، فالتأليف والهجر مطيتان لتحقيق ذلك المطلب، يمتطي الفقيه الحاذق ما يرى أنه أنجع وأجدى لتحقيق قرضه، وذلك بحسب أحوال المبتدع وظروف العصر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تقرير هذا المنهج: وكذلك تنازع الفقهاء في الصلاة خلف أهل الأهواء والفجور، منهم من أطلق الإذن ومنهم من أطلق المنع، والتحقيق أن الصلاة خلفهم لا ينهى عنها لبطلان صلاتهم في نفسها، لكن لأنهم إذا أظهروا المنكر استحقوا أن يهجروا ولا يقدموا في الصلاة على المسلمين، ومن هذا الباب ترك عيادتهم وتشييع جنائزهم، كل هذا من باب الهجر المشروع في إنكار المنكر للنهي عنه. وإذا عرف أن هذا من باب العقوبات الشرعية علم أنه يختلف باختلاف الأحوال من قلة البدعة وكثرتها وظهور السنة وخفائها، من أن المشروع قد يكون هو التأليف تارة والهجران أخرى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف أقواما من المشركين ممن هو حديث عهد بالإسلام ومن يخاف عليه الفتنة، فيعطي المؤلفة قلوبهم ما لا يعطي غيرهم، وكان يهجر بعض المؤمنين كما هجر الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، لأن المقصود دعوة الخلق إلى طاعة الله بأقوم طريق، فيستعمل الرغبة حيث تكون أصلح والرهبة حيث تكون أصلح. وبهذا أختم الحديث في هذا الفصل بعد هذا العرض المفصل لموقف أهل السنة والجماعة من الصلاة خلف أهل البدع بكل صوره وأحواله. أسأل الله أن يجعله وكل عملي خالصا لوجهه، وأن ينفع به من يطلع عليه أو يراه من المسلمين بسابق فضله ومنته. نعم، إذن هنا اتضح مواقف السلف وسلامة هذه المواقف من الخطأ والتعارض، وأنها كلها تتمشى مع الأصول. أيضا ينبه هنا في مسألة الصلاة خلف المبتدع المعلن، وأنه قد تشرع الصلاة خلفه من باب الإنكار عليه، هذا إذا كان المشروع هو الإنكار عليه، لأنه ليس كل من أعلن يهجر، ففرق بين الإنكار. هذه مسألة ينبغي التنبيه لها، لأن بعض إخواننا يظن أنه لا إنكار إلا بالهجر، هذا غير صحيح. الإنكار قد يكون بالهجر وقد يكون بالتألف والمناصحة، بل إن الإنكار قد يكون بالتلطف به مع النصح له. فإذا كان المقرر هو الهجر، نعم قد تترك الصلاة خلفه من باب بحسب الضوابط السابقة من باب الإنكار عليه. وأما إذا كانت الصلاة خلفه لا يشرع تركها، بل المقصود الشرعي هو بتألفه، أو كأن يكون إمام إذا ترك الصلاة خلفه أدت إلى مفسدة، فهنا ينبغي أن يصلى خلفه طلبا لهذه المنفعة. فهنا تتحقق مصلحة عظيمة هو تألف هذا المخالف، أو أن يكون إمام وهي درء المفسدة، ودعوى أن من ترك الصلاة خلف الأئمة والحكام والأمراء فقد يفهم البعض أن هذا من الخروج عليه، تكون هذه فتنة. تراعى هذه المصالح في هذا الباب. وبهذا نختم الحديث في هذا الفصل. وهذه المسألة حقيقة هي من أصعب المسائل، يعني بالنظر إلى تفريعاتها وإلى ما ورد فيها، وكتب الفقه تكاد تمتلئ بنقل خلاف في هذه المسألة، حتى كثير من الأئمة تروى أو ينقل عنهم أكثر من قول في هذه المسألة. ولكن إذا رجعنا إلى التأصيل وإلى التفصيل في هذه المسألة بحسب هذه الأصول، نجد أن أقوال السلف بحمد الله أنها كلها متفقة، سوى ما نقل من الخلاف بين الأئمة الأربعة في إعادة الصلاة خلف المبتدع المعلن. والصحيح أن الصلاة خلفه لا تعاد لأن صلاته في نفسه صحيحة. وأما بقية الأقوال فكلها متفقة مع الأصول. نسأل الله التوفيق للجميع.